أليس ذلك بقادر أنتم أشد خلقا للسماء والأرض بعد ذلك وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن الرحمن الرحيم إنا الفجر وما تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة